الصلاة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. وهذا الحديث فيه أيضا التحذير من الشرك والتخويف منه، فمن جعل لله ندا في العبادة يدعوه ويسأله ويستغيث به نبيا كان أو غيره دخل الجنة. قال ابن القيم: دخل النار. أحسن الله. قال ابن القيم: والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. والند المثل والشبيه، يقال فلان ند فلان ونديده، أي مثله وشبيهه. واتخاذ الند على قسمين: أن يجعل الله شريكا في أنواع العبادة أو بعضها، فهذا شرك أكبر. والثاني ما كان من نوع الشرك الأصغر، كقول الرجل: ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت، وكيسير الرياء قال الشيخ، وكبخله لحب المال ببغض الواجب هو شرك أصغر. ببعض الواجب هو شرك أصغر، وحبه لما يبغضه الله حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وأيضا في هذا الحديث بعد الحديث السابق، وهو أن أخوف ما كان يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة بل على الصالحين منهم، لأنه يخاطب الصحابة يقول: أخوف ما أخاف عليكم، يعني أشد شيء أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وهذا الباب كله في الخوف من الشرك، وأنه من حقق التوحيد فلا بد أن يكون خائفا من الشرك، ولا نتصور رجل يحقق التوحيد ولا يخاف من الشرك، هذه الصورة لا يمكن تصورها، فإن من تحقيق التوحيد الخوف الشديد من الشرك ومن الوقوع فيه ومن أسبابه ونحو ذلك. والرياء كما تعلمون نوعين: رياء المنافق ورياء المسلم. المنافق يرائي بأصل الإسلام، يري الناس أنه مسلم وهو كافر، نعوذ بالله، هو مرائي بأصل الإسلام، من الباطن كافر ومن الداخل من الباطن كافر ومن الظاهر مسلم. الثاني المسلم اللي يرائي، يعني هو من الباطن مسلم لكنه يرائي، فهذا أيضا على حالتين: إن كان رأى بالعمل كله من أوله إلى آخره، يعني ما كان من عادة أن يصلي فلما رأى الناس جلوس قام وصلى يرائيهم، فالعمل كله باطل، العمل الذي قارن الرياء هذا كله باطل من أوله إلى آخره. وإن كان أصل الحالة الثانية، إذا كان أصل عمله لله ولكن لما انتبه إن في ناس ينظرون إليه حسن العمل وزاد فيه، فإن الزيادة هذه باطلة، وأصل العمل الذي لله لله. هكذا يعني يفصل أهل العلم في مسألة الرياء. وبعد ذلك ذكر حديث ابن مسعود، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. إذن هذا الحديث فيه ثلاث جمل، كل جملة تفيدنا حكم وأمر مهم. أولا قوله من مات، من مات يعني من علمت خاتمته، ولا يشترط أن يكون الإنسان حاضر لموت المشرك، لأن حتى لو حضر موت المشرك قد يقول لعله تشهد بينه وبين نفسه، كما تقول الرافضة في أبي طالب، يقولون أن أبو طالب تشهد بينه وبين نفسه، وهكذا تفتح الاحتمالات التي لا حد لها. فإذا من مات وظاهره الشرك، ظاهره علينا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس في بدر: ظاهره علينا من مات، ونحن نعرف أنه ما ترك عبادة غير الله أو ما ترك البراءة من الشرك وأهله ومات على ذلك. أما في الحياة ما نستطيع نقول فلان في النار، لأنه قد يختم له بالجنة، ما ندري، قد يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخل، والعكس. ولذلك لما كان النبي عليه الصلاة والسلام بعد أحد يدعو على الكفار بأعيانهم: اللهم لعن فلان وفلان وأبو سفيان وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية كلهم أسلموا فيما بعد، ماذا قال الله له؟ ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يعني إن الله عز وجل حكمته الباهرة وعلمه في خلقه قد يتوب عليهم، فلعنهم الآن بأعيانهم قبل الموت ليس فيه مصلح، مخالف لأمر الله، أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الآن هم ظالمون يستحقون العذاب، فإذا الأمر الأول أن يكون قد مات، يعني هذا النتيجة اللي هي الجزم له بالنار بأمرين، الأول أن يكون قد مات نجزم له بالنار، والأمر الثاني قال وهو يدعو لله ندا. هذا تعريف الشرك. سبحان عظيم، ما تذهب وتعود وتجد أن أفضل التعريف والحدود هي التي في القرآن وفي السنة، تعريف البدعة، تعريف الشرك، تعريف الإسلام، كل هذا موجود في القرآن. فقوله وهو يدعو لله ندا، هذا هو الشرك، والمراد هنا الشرك الأكبر، لأن كلمة يدعو تختلف عن كلمة وهو يجعل لله ندا. لو قال يجعل لله ندا قلنا يمكن حتى في الألفاظ ما شاء الله وشئت ولولا الله وفلان، هذه تنديد، نوع تنديد، لكن هنا قال وهو يدعو، والدعاء هو العبادة، ودائما ما يكون الدعاء محل العبادة والعبادة محل الدعاء، كما قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فأولها دعاء وآخرها عبادة. فإذا من مات وهو يدعو أي يعبد لله، يدعو مع الله ندا أو يدعو لله ندا، يجعل ند لله دعاء عبادة، وهذا هو حد الشرك الأكبر. قال دخل النار، دخل النار، هذه خاتمته، ونحن نجزم بهذا اعتقادا ونصرح به. لو رأينا رجل مات وهو يدعو لله ندا وظاهره كذلك، ما أظهر توبة ولا عرفنا من توبة، فإننا نقول دخل النار. وحتى لو أخطأنا في باطن الأمر نحن، وأن كان في بينه وبين نفسه تشهد ولا، فإن إن شاء الله غير ملومين، لأن نحن نعمل بأحاديث، وكثيرا ما يحصل من الصحابة أنهم يقولون يا رسول الله فلان منافق على ظاهر أمره، ثم يتبين الرجل غير منافق، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يثرب عليهم في ذلك، مثل قصة اللي مرت معنا، قصة عتبان، حديث عتبان تقدم معنا، له قصة طويلة في البخاري. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى حيهم، إلى بيت عتبان، يصلي في ركعتين حتى يجعلها عتبان مسجدا له في بيته لأجل أنه أعمى، والحديث طويل. فتجمع أهل الحي والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي، يعني هذا أعظم شخص سيزور هذا الحي، فأخذوا يتحدثون فيما بينهم أين مالك بن الدخشن، أين مالك بن الدخشن، بالميم وبالنون وبالتصغير، قيل الدخشن والدخشم والدخيشن، لكن هو رجل من الأنصار. فقال رجل هذا منافق، هذا الرجل منافق، يعني ما تخلف عن الاتيان إلى بيت عتبان والنبي صلى الله عليه وسلم موجود إلا أنه منافق. لما سلم عليه الصلاة والسلام وسمع الكلمة هذه قال ما حملك عليها؟ قال يا رسول الله وجهه، انظر كيف الصحابي، يعني ما لنا للظاهر حنا، وجهه واجتماعه وأمره مع المنافقين، إذن هذا مسوغ يحكم منه معهم ومنهم. قال وجهه معهم وذهابه ومجيئه معهم، وقد تميز الأمر النفاق ظهر على الإسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حديث عتبان السابق اللي هو مر معنا، أن من قال وما يدري، قال لعل من قال فإن الله حرم على النار، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فعلى كل حال إذا أنت رأيت رجل وجهه مع المنافقين مع المشركين وفعله معهم، إما يمارس الشرك وإما لا يتبرأ منه، وهو معهم ويحبهم ويتولاهم ما تبرأ منهم ومات على ذلك، تقول هذا في النار. والجزم هذا كان الصحابة يجزمون كثيرا، ما يقولون ذهب إلى أمه الهاوية، ذهب إلى كذا، والنبي عليه الصلاة والسلام كل ما سئل عن رجل مات في الجاهلية قال هو في النار. سئل عن عبد الله بن جدعان، وسئل عن حاتم الطي، وسئل عن وأبوه، وسئل عن كثر كثر، وحتى قال على وجه العموم أيما قبر قرشي أو عامري مرت عليه فبشره بالنار، فبشره بالنار. فمعناه أن الذين يقولون أن ما نتكلم في المعين، هذه القواعد وضعت للمسلمين، ولذلك هم يقولون من أهل القبلة ما نشهد له بجنة ولا بنار الموحد المصلي، وإنما نكل أمره إلى الله، ونعلم أن الموحد أمره إلى الجنة المصلي أهل القبلة، وأن المشرك إذا مات وهو يدعو لله ندا فهو من أهل النار. ولذلك هذا الحديث مر معنا في الصحيحين وأيضا في المسند، لأن الأيام هذه نقرأ في مسند بن مسعود، هي جملتين: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة جزما بإذن الله وبرحمة الله، ومن مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. اضمن يعني أخبرني بس إنه مات وهو مشرك وأخبرك أنه في النار، لأن هذا أمر الله وسنة الله. قال ذكر كلام ابن القيم الجيد هذا، ومن أحسن إن لم يكن أحسن ما رأيت أنا لابن القيم يعني النونية، هذه فيها قواعد وفيها تفصيلات وفيها أبيات جيدة للغاية، لأن في الغالب أن ابن القيم رحمه الله كان كثير من كتبه يأخذ نفس الأفكار اللي عند ابن تيمية ولكن يوسع الكلام فيها، فتكون الكتب فيها كثير من المحسنات البديعية، أيضا رغم التساهل مع التصوف كما في المدارج وبعض، لكن النونية جيدة للغاية. هو رجل من أهل الخير رحمه الله، من أهل العلم، ونفع الله به بكلامه. قال: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل غفران. إذن ابن القيم علي القولين في مسألة الغفران، ها يخالف ابن تيمية، يرى أن الذي لا يقبل الغفران هو الأكبر، هو الأكبر، وهذا هو الظاهر. قال: وهو اتخاذ الند للرحمن. فسر الشرك الظاهر: اتخاذ الند للرحمن أيا كان، من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان، هذا الذي ليس بقابل الغفران. ثم ذكر الشيخ عبد الرحمن اتخاذ الند على قسمين: أن يجعل لله شريك في أنواع العبادة أو بعضها، فهذا شرك أكبر، والثانية الشرك الأصغر، لكن خطورة الأصغر إن ما يكاد يسلم من أحد، حتى المثال اللي ذكره ابن تيمية هنا. قال: بخل العبد ببعض الواجب عليه مثل الزكاة والنفقة الواجبة لمحبته للمال، هذا شرك أصغر، يعني إذا بخل بالمال وترك أمر الله عز وجل هذا شرك أصغر، حب يعني كأن فيه نوع تنديد، كأنه جعل محبته للمال مثل محبة الله. حب العبد اللي ما يبغض الله حتى يقدم هواه على محبة الله، هذا شرك أصغر. اتباع الهوى، اتخذ إله هواه، يعني كثير ترى يمر معنا مسألة الشرك الأصغر كبيرة جدا، فكونها ما تقبل غفران هذا أمر فيه نظر. بالأمس رأيت كلام من غريب أيضا للوزير في كتاب التمهيد، جمع بين القولين جمع الله أعلم بحاله، يقول أنه فيه موازنة، ولكن هذه الموازنة بين الحسنات والسيئات ليست لكل الخلق وليست لكل الذنوب، فإن فيه بعض الذنوب وإن دخلت في الموازنة لابد من العقاب عليها، وفيه بعض الخلق وإن وزنت حسناتهم وسيئاتهم لابد أن يعاقبون، وبس ذكر هكذا، رجع مرة أخرى إلى موضوع الموازنة والغفران في الباب هذا أو في الباب الذي بعده، لا في الباب هذا الخوف من الشرك. واليوم إن شاء الله في المغرب في درس الإشكالات نقرأ كلامه إذا كان له وجه، أنا ما رأيت له وجه، إنه يقول يكون ميزان هو، ولكن أيضا مع وجود الميزان في بعض الذنوب وإن وزنت وإن وضعت في ميزان السيئات ورجحت عليه الحسنات لابد أن يدخل النار، حتى قال ولو رجحت حسناته لابد أن يعاقب عليها. وبعض البشر يقول كذلك، يقول في الميزان ليس عاما لكل البشر، يعني نتيجة الميزان وليست لكل الذنوب، والله أعلم بهذا القول، وإن شاء الله نتتبع فيه ننظر أصله الذي أتابه هل هو احتمال من رأسه أو أنه سبق إليه. نعم. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه ابن عبد الله بن عمرو بن حرام السلمي الأنصاري صحابي جريد أحد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعنه جماعة ومناقبه مشهورة، ولأبيه مناقب مشهورة، مات بالمدينة سنة 74 وله 94 سنة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، أي من مات لم يتخذ مع الله شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة دخل الجنة، ففيه فضيلة السلامة منه. ومن حديث أبي ذر: أتاني جبرائيل فبشرني أنه من مات من أمته لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. وفي الرابعة على رغم أنف أبي ذر. ودخول من مات غير مشرك الجنة مقطوع به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخلها أولا، وإلا فهو تحت المشيئة، فإن عفى عنه دخلها أولا، وإلا عذب ثم خرج من النار وادخل الجنة. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فإذا كان التغليظ في النهي عن الشرك بهذه الشدة فينبغي شدة الخوف منه. وقوله شيئا نكرة تعم قليل الشرك وكثيرة، أما الأكبر فلا عمل معه البتة ويوجب الخلود في النار، ولا فرق بين الكافر عنادا وغيره. نعم، انظر إلى خطورة الكلام. قال ولا فرق بين الكافر عنادا والكافر جهلا، ما في فرق، تقول هذا كافر جاهل وهذا كافر معاند، ولا بين الكافر الأصلي والمنتسب لهذه الملة. هكذا كان القوم قبل أن يشوش عليهم بالمتأخرين، ولذلك لا يوجد عاقل يستطيع أن يأتينا بفرق بين الكافر الأصلي والمشرك من عباد الأوثان من ينتسب لهذه الملة، بالعكس المفروض يكون أشد عليه هذا، ولا يأتي بفرق بين الكافر المعاند والكافر الجاهل، ما دام أنه كما في الحديث لقي الله يشرك به شيئا عناد أو جهل، لأن هذا أمر فوق مسألة الجهل، أدلته واضحة لكل عينين. فماذا قال؟ ولا فرق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من انتسب إلى ملة الإسلام وخالفها. وهذه أقوى الأدلة الآن عندهم اللي يشوشون في المسألة، يقول لك يا أخي فرق بين المعاند والجاهل، المعاند هو الكافر والجاهل ليس بكافر، يا أخي فرق بين الكافر الأصلي والكافر الملي المنتسب لهذه الملة، ومعناه أن كفاركم خير من أولئكم، ما دام أنه يعبد الأوثان لكنه ينتسب لهذه الملة لا بد أن يكون له حكم خاص وأن ندخله معنا. نعم. ومن المعلوم بالضرورة من الدين المجمع عليه عند أهل السنة أن شوف كيف قال، معلوم أول شيء معلوم من الدين بالضرورة ومجمع عليه عند أهل السنة. نعم. ومن المعلوم بالضرورة من الدين المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة ويخلد في النار أبد الآباد، وأن من مات لا يشرك بالله شيئا يدخل الجنة وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحن. وأما الشرك الأصغر كيسير الرياء وقول الرجل ما شاء الله وشئت وما لي إلا الله وأنت ونحو ذلك فيطلق عليه الشرك، كما في حديث من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ونحو ذلك، ولكن لا يخرج بذلك من الملة بالكلية ولا يستحق اسم الكفر على الإطلاق، فهو أخف من الأكبر وقد يكون أكبر بحسب حال قائله ومقصده. هذه قاعدة ستمر معنا في كل أبواب الكتاب، الأصغر قد يكون أكبر بحسب حال قائله ومقصده، كل أصغر قد يتحول إلى أكبر بحسب النية. فمثل الحلف إذا كان يحلف تجري على لسانه والنبي وكذا فهذا شرك أصغر، فإذا كان يعلف يعتقد أن الولي أعظم من الله وأنه يحلف بالله وهو كاذب ولا يستطيع أن يحلف بالولي وهو كاذب، وهذا كثير عند المتصوف، إذا أرادوا التغليظ عليهم قال احلف برأس الشيخ، لا يمكن يحلف برأس الشيخ وهو كاذب، يخاف أن الشيخ يقتله ولا يضره، وأما الحلف بالله يحلف وهو كاذب، هذا أكبر قطعا، هذا أكبر، جعل الشيخ أعظم من الله. نعم. واقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم. نعم، هذا أيضا فائدة، اقتصر على نفي الشرك في الحديث في دخول الجنة، قال لا يشرك بالله شيئا، لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء، يعني مقتضى ترك الشرك أن تكون موحد خالص، ومقتضى نفي الشرك أن تكون أيضا مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم باللزوم، يلزمك أن تؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. هذا المراد، المراد أن تكون مؤمن إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. نعم. وفيه قرب الجنة والنار والجمع بين قربهما في حديث واحد متقارب في الصورة. نعم، هذا فوائد هذا الحديث، وأيضا يرجع هذا الحديث إلى نفس الكلام اللي قلناه هنا، لا يحل الإشكال فقط إلا أن نقول الإطلاق إذا أطلق الشرك يكون الأكبر، ولهذا أيضا نكرة في سياق العموم في سياق النفي تفيد، قال يشرك به شيئا يعني أي شيء، ومن لقي الله لا يشرك به شيئا، لا يشرك به أي شيء، فقط يبقى الشرك عند الإطلاق ينصرف الأكبر اللي هو على ظاهر اللفظ التشريك، أو ما سمي شركا، سمي شركا وإن لم يكن فيه شرك فيه تنديد، يظهر أيضا من هذا الحديث من لقي الله سليم من الشرك الأكبر دخل الجنة، يدل على أن الأصغر غير مراد، أنهم حتى الذين يقولون أن الأصغر يعاقب عليه يقولون يدخل الجنة وأنه لا يخرج من ملة، مع أن في الجملة الأولى علق دخول الجنة، دخول الجنة وليس دخول النار، دخول الجنة بأن تكون لا تشرك بالله شيئا، فحتى يقولون أنه يوازن يقولون أنه يدخل الجنة في الأخير، فإذا مراد الحديث الشرك الأكبر، من لقي الله لا يشرك به شيئا الشرك الأكبر دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا الشرك الأكبر دخل النار، هذا ظاهر الحديث. اليوم إن شاء الله الإشكالات اللي خاصة في الثلاث أبواب هذه، اللي سواء الأخوة اللي بيحضرون أو سواء الأخوة اللي عندهم إشكالات ويريدون، نحن أهم شيء في هذا الدرس إثارة الأشياء التي ممكن تشكل وتتبع كلام أهل العلم فيها. عندنا في الباب السابق بالنسبة للإخوان اللي يحضر، كلمة يسترقون، هل هي خاصة يسترقون لأنفسهم ولا يسترقون لأنفسهم ويسترقون لغيرهم، يعني الذي يسترقي لغيره، هل هو نقول هذا محسن ما يدخل في هذا، أو نقول هو أيضا فيه نوع التفات للرقية، مدام أنه يلح ويطلب الرقية لغيره أنه يكون فيه نوع التفات لهذا السبب، يعني كلمة يسترقون لأنفسهم ولغيرهم. كذلك من الإشكالات اللي نحتاج إلى البحث فيها مسألة قول الصحابي ادعو الله أن أكون منهم، مسألة اللي ذكرها ابن قاسم طلب الدعاء من الفاضل، هل هذا على إطلاقه؟ أن الأصل أن تطلب الدعاء من الفاضل، تقول ادعو لي فلان ادعو لي فلان ادعو لي فلان، وهل هو مخل بالتوحيد كونك تطلب من الناس يدعون لك مع أنه ما بينك وبين الله حجاب، وهل هو كان يفعلون الصحابة، وما الجمع بينه وبين حديث لا تنسنا من دعائك يا أخي إن صح الحديث، لأن الحديث ضعيف، وحديث أويس القرني ما من أدركه منكم فليأمره أن يستغفر له، يعني مسألة إطلاق هكذا أنك تدعو من الفاضل ادعو لي ادعو لي ادعو لي، هل هذا صحيح إن هذا على إطلاقه أو لا؟ وكذلك الإشكال في الغفران وهل يحاسبون أو غيره، والإشكالات اللي في الباب الأخير هذا الخوف من الشرك، مسألة الرياء ومسألة الشرك. نعم، في أحد عنده إشكالات يريد